قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا بأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إن عليكم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا عذابا لا أعذبه أحدا